له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل 3 طلقات فهل تكون طالق أم يحق له الرجوع إليها؟ يقول: إذا طلق الإنسان زوجته وهي حامل 3 فهل تكون طالق أم له الرجوع إليها؟ إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق، لأن الطلاق للحامل طلاق شرعي، ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حامل قال ارجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر، ثم إن شئت تطلقها طاهرا أو حاملا. فطلاق الحامل طلاق مشروع، ولكن بعض العامة يظن أن طلاقها لا يقع، بعض العامة يظن أن طلاق الحب لا يقع، وهذا غلط، بل الصواب أنه واقع بإجماع المسلمين لا خلاف في طلاق الحامل وأنه يقع، لكن إذا كان طلقها بالثلاث بلفظ واحد، كان قال أنت مطلقة بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث، فهذا في خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم إلى أن يقع الطلاق 3 وتحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إلا واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة قبل أن تضع حملها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث إذا وقعت في لفظ واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة. وقد أفتى بهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات عنه، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الزبير بن العوام وعن عبد الرحمن بن عوف وعن جماعة من التابعين، وهو الأرجح في الدليل. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.